حديث حضر حديث نقل معلومة عن الجيد تسمى هذا الذي أوصى به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حال الراوي والناظم. طب تخيل بقى، يبقى شرط علوم الحديث

تنزلوا مين الاستثمين اللي جاء منهم؟ هل هو رجل مصري كده مغرور مؤمن ولا في 70 تبانين هي اللي تجيب واحد منهم؟ لازم يقول لي ايه؟ تنزل مين وظيفه ايه كده؟ مين وظيفه تعمل عن الروايه؟ وظيفه ملك العلوم النفسي. واحترموا كلام ده ايه الدليل؟ انا لما اقول فلان وفلان وفلان سمعوا مني ايه اللي جاب انا 70 تبانين؟ يوم لو كتير من واحد للي فيه بدا يوضع عشان اتاكد ان الشيخ ده لا مطمئن للرجل. كل النسخه دي لابد ان نذكر اسمها ونسبها ونسبتها وشوف ده لسه يا جماعه شيوخه وتلاقيه لازم اقرانه زمايله بمعنى المحاضر اللي كانوا بيسمعوا عنها ده كانوا في كل الكتب ذاتية للراوي مشهور اسمه اسمه ونسبه ورسبته وشيوخه وكلام في اقرانه وبدأوا وذلك حتى كانوا في كتب وفي حديث عمر مستقر بالعيش الرجال نوعين من الايات الاسماء الندب الامثال وظيفته لا في بقى حاجه كده اسمها ورده علم الخدلاء والفقهاء. كل ده لازم تقول هو مفيد ايه؟ لا ممكن في واحد اسمه احمد بن محمد بن علي 14 15 زي عبد الحميد عبد الله بن زيد الانصار يا سلام عبد كذا صحابي كده عبد الله بن زيد الانصار عبد كذا صحابي اسمه انس بن مالك انس بن مالك ضميري عربي اللي موجود ده معايا هو أهل معين كده لازم تقول لي كنيت هو أبو مين؟ سألت ما تقول لي أنا ثالث أبو حمزة أطمئن إن هو خادم الرسول صلى الله عليه وسلم. ضميري عربي بقى سيدي بسبب إيه؟ إذا لابد من هذه الحالة الرابعة والنفس والنسبة والنقلة واللقب والمكان والشيوخ والثلاثة والأخراج كل ده فأنا أعرف توصيف بعد أعود على ذلك إلى النشأة. النشأة متى ولد وبعد كده بعد ما تيجي تروح العلم ولا ما اعرفش هنتكلم بعد كده تعرف كان يصلي وكان يصلي لازم يكون عندي توصيف من الناحيه العلميه والناحيه الدينيه في حال مين؟ تخيل بقى لما في عرب منظر علم يدرسوا الرب كده من ساعه الاجواء دي بقى أليس هذا يدل على إن علمائنا والحمد لله ما ترك جريمه يبقى نعرف نقول العلوم الحديث وفي شريف لا يتحمل حال أخرى أن فلان فلان أولى من الرجال فلان فلان بعد الزكاة فلان فلان هو رجل وشيبه كل السيرة الذاتية تعرف عندي مدونة في كتبنا سواء في الأسماء في الألقاب في الفنى كل سفر وارجع في كل مقال عشان تجمع عنه سيره ذاتيه لان ما تعرفش تتعامل معاه هو دي يعني حاجه رائعه علوم كثيره جدا انا اميل كل اللي يشوف الكلام ده ماده ايه؟ علوم الحديث على حال المرء الاجرى حال المرء المعلومه اللي معايا دي اللي موجوده طبيعية من كلام الرسول ولا من كلام الصحابي ولا من كلام التابعين. هل الكلمة العبارة دي مثلا أما بعد فإذا أرحيت كتاب الله أو الشباب شعبة من الذنوب هذا كلام الرسول ولا كلام الصحابي ولا كلام التابعين. إذا وظيفة علوم الحديث أو وظيفة الصلاة الحديث هي تفكير في الكلام ده. هل يكون كلام الرسول زي ما تفهمش بعد كده؟ لما ايه؟ يقول لك اذا امسيت فلا تنتظر الصلاه واذا اصبحت فلا تنتظر البعثاء واطلب من حياتك لما تطلبون. هل هو من كلام الرسول؟ ولا من كلامك الراوي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللي بيديك كلام ده ايه؟ ماده علومك وصلاتك. هل الكلام هي المعلومه دي؟ هل هي منسوبه للرسول او للصحابي او لغير الصحابي؟ أيضا يحتفظ مثلا حديث موجود في كلمة مش فاهم كلمة غريبة مش أقدر أفهمها يقول لك أن نعرف رجال مش ممكن يتكلم او يقول علوم الحديث مصطلح الحمد لله في علم وعلم غريب الحديث. يبقى اذا ماده علوم الحديث ماده مراجعه، ماده ايه؟ مراجعه فيها مجموعه علوم بتجي بقى بتجي من علم الحديث الواحد. كل ده عدد عقول وجمال علم الحديث الواحد. إذا العلوم الزراعية، علم الحديث الزراعية، أو مادة المصطلح الحديث، وظيفة التفسير إيه؟ أنا خطبت أربع حديث، وأدخل في العمق، وأتفهم أنا من الكتب، وأتسابع في مجموعة علوم المصطلح. قلت لا، قلت لا، قلت لا، قلت لا، قلت لا، إذا علم الحديث هو عبارة عن قواعد يعرف بها حال الراوي والمرمي. هل المرض ده من كلام الرسول ولا من كلام الرسول؟ هل الكلمه دي اصبحت ذلك؟ هل الكلمه دي تنفك ولا لا؟ يعني مثلا قال صلى الله عليه وسلم: انما الله من الناس، انما الله من الناس، الله الذي فزور يقول لبينها لبين الميه الاولانيه مرتبه كذا والميه الثانيه مرتبه كذا. علوم مصطلح يقول لي ما يعني انما المؤمن لا يعني ما فيش الامتثال الا اذا انت اخرجت الماء او انزلت مره الماء بس في الحياه الخاصه. طب يعني معناها اذا انتقل فكره الاجزاء او بقت عيش الحديث علوم يقول لك الحديث ده منسوخ. اذا اللي بيحكي المعلومه هي مرفوع علوم علم الحديث الحديث علم الناس والمنسوخ المرفوع والمرفوع. إذا نشوف مادة مصطلح مادة واسعة جدا هي التي تخدم علم الحديث رواية، ولا يمكن لأي عالم يخدم علم الحديث إلا ما يكون عنده علم واسع في علوم الحديث أو مصطلح. طيب إذا من الممكن يكون علم الحديث عبارة عن قواعد يعرف بها حال الراوي والمرض، أو ممكن تستفيد ممكن تكوي يعرف بها حال السنه المسجد اللي هو الرابع كما كان يقول المسجد اللي هو حديث الرسول او كلام الصحابه. امتى نشا علم الحديث دراسه؟ امتى زي ما قلنا في الدراسه ان علم الحديث نشا في عهد الرسول. وانا بجد لما اتحاور وانا بجد في سورة المعتدين يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الفاسق هو الله، الفاسق هو إيه؟ هو الرسول. والنبأ هو إيه؟ المعلومة أو الخبر. والتبين ده من وظيفة علم الحق. إذا إلى القرآن قال لا تقدر معايير القبول أو الرد الراوي. والله إذا كان الناس كل مع السلامة. إذا كان الرسول تقبل عليه تقبل كلامه. في وظيفة لا علم لا علوم الحديث أو مصطلح أو علم الحديث إن جاء فاسق بنبأ فتبين. ولذلك القرآن التسليم علم الحديث الراوي. القرآن التسليم الحديث الراوي. كل الرسول يقول صلى الله عليه وسلم نعم الرجل قريب، نعم الرجل من صحابه اسمه قريب بثلاث كلمات، نعم الرجل قريب لولا طول امته ويال بلادي. قول يعني رديت كويس قوي قوي ما تجيش حد كده وهو الجمل بتاعته شعره بسم الله ما شاء الله طويله عند الراوي وجلابيته طويله. نعم الرجل قريب لولا طول جمته واسباب الله. كلمه نعم دي مات ولا كلمه نعم خلاص نعم رجل عالي مات. لما الرسول يقول ايه؟ او رديت مات والظالم ذنب. فمولاه المولاه العلم اللي موجود في ماده علوم الحديث اللي هو علم الفقه والتعليم. قول ان انا اقول فلان ده كويس شوف الروايه فلان ده مش كويس شوف الروايه. الموضوع ده وظيفه ايه؟ علم الايه؟ علم الحديث الرايه. اذا القران الكريم والسنه النبويه اثبت لنا علم الحديث برايه. ومن هنا كان يأخذ أحوال ويزوم الأرض إن تحصل إلى الناس إلى الوضع علم المسجد الدراسة. الرسول كان يقول إيه صلى الله عليه وسلم بيئسة أخو العشيرة بيئسة أخو العشيرة حين يعني رجل كده يعني عرض من خلاله ان هو ده يضرب الله ما قال ليه ده اخر عشيره انا لازم معايا افضل كلامي كده في توريها او خبر الرب ذلك لماده ايه؟ مقارنه كده مش المقارنه ما قالت الحاجه الراوي ما يتبين ان هو كذاب مش عبر الرب ويتبين هو عبر الرب ومن هنا فان علم الحديث دراسه عرفنا تعريفه هو علم يعرف في حال غرب المغرب وفي العهد الاول في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام. اهم بقى كتب علم الدراسه ايه بقى لا ثابته مش فاهم كان عباره عن كلمات تقال في طبعا بعد ما العلماء اجمعوا في الحديث وعلمي ولا كنت بتكلم عنه بعد ما العلماء كتبوا الكتب بدأوا يروحوا على الصواب بدأوا يقرأوا على الصواب على الصواب طبعا حدثني فلان عن فلان عن فلان ان رسول الله قال كذا وكذا مرتبطة يونس طلب يسأل الشيخ جدا هو فلان فلان ده مين؟ طلب يسأل ايه؟ الشيخ انت قلت لنا حدثني فلان هو فلان ده مين؟ هو الشيخ عارف كله يا ابن فلان هو فلان ابن فلان ابن فلان يقول طيب يكتب الكلام ده فين؟ في الامش في امش الكتاب زي ما كما تفعلون انتم من الان برضه يقول كل شيء بس لا يا معلم في كل التعليم كل يجري ابو خمسه سنة يا ابو خمسه ولا ابو جمعه ولا كل شيء يقول يا ابن ما عندناش حتى اسمه ابو جمعه واحد بس هو ابو بكر بن عبد المطلب قاضي فاصبحت حواشي الكتب مليان بإيه؟ مليان بالشرح والتعليقات سواء كان عبد الرسال أو في الراوي أو في عبد المصري. الحد مو مضبوط بدأ واحد يتكلم عن الثاني الأعمش يقول إيه؟ حدثني مجاهد حدثني مجاهد يقول إيه اللي يقول إيه الله؟ هو الأعمش سمع حدثني مجاهد قال حدثني يقول شيخ له لا كده شيء بدأنا نحدد حاجة لأخذ صيغ الأداء حدثني سمعت بدأنا نفرق ما بين حدثني وسمعت وأخبرني وذكرني وقال وعاد الله دخل بمادة العلوم الإيه؟ بل يكون العلوم الحديث بدأنا الإمام الشافعي رحمه الله قال الإمام الشافعي نعرف أن نعرف الحديث إيه؟ دراية وماذا نشأ؟ بدأ العلماء يحطون قواعد. قواعد اللي هي يعني وظيفة ما هي في الدين هو انت في الطيارة مرة واحدة كده ولا بدأت تتطور واحد مش عارف ايه حاجات سليمة كده وبعد كده بدأت تطلع الطيارة كده 200 300 تطور في العلوم. فأول نشأة أول نشأة بدأت فلان ده كذاب فلان ده دجال فلان ده يأتي مع الرسول فلان ده كذا وده كله يجب الصيغة الذاتية لهذا الأمر. جاب مالك بن أنس مالك بن أنس رحمه الله قال يا جماعة في وعودات العلم من الله خذوا العلم من أي بني آدم على ظهره العلم من وعودات العلم الحديث فبدأ يقول القواعد في مسجد علو الحديث لا تأخذ الحديث من كذاب يكذب في حديث الواء دي متعلقة بما الواء بالعلوم ايه؟ دي بعلوم الحديث لماذا القواعد الحديث لماذا المصارع حديث من ان الراوي ما يكونش كذاب لا تأخذ العلم من كذاب يكذب في حديث الناس وان كنت لا تتبعه بالكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبح عندي شرط اساسي في مادة علوم الحديث للراوي الذي يخبر خبره ويذكر حديثه ألا يكون كذابا معايا الدليل وين؟ كل اللي كان في مادة دي مصطلح الحديث ليعلمنا ودينا تدريب الراوي لما سمعت أخذ من صاحب الهوى أن يترك الناس إلى هوى إذا مشترط في راوي الحديث أن يكون مجردا على التعصب قاعدة قاعدة يعني قلنا ما نقول حال إيه؟ حال الراوي تيجي لعصر الكلام ده نازل ايه؟ وايه؟ يبقى ما تاخدش الحديث ده ما تاخدش رواية الكذاب ولا تقعش الهوى صاحب الهوى اللي هو متعصب لفكرية العبودية ولا من شيخ له فضل عبادة الله اذا كان واحد دال عالم صالح تقي ما يقدرش حاجة في الحديث اوعى تقبل الوقت مرفوع عن الصحابة معناها ايه؟ لازم يكون اللي انت بتستخدم منه الماده العلميه يكون عنده علم يكون بيحكي عن طريق العلم بيذاكر العلماء عن طريق العلم ولو عدد العلم اي من واحد سليم معلم بالسبب حتى ولو كان اعلم الناس يعني ايه وعدد ومنهج الحديث من واحد عالم ان هو اقوى السبب وكده غلط لا فبدأ الملك يحطيه قواعد في مادة العلوم يحطيه أربع قواعد مهمة جدا دي الأداة اللي بنى عليها العلماء قواعد العلوم كانت قواعد خفيفة مش شوية فالعلم الشرعي في الدين الإمام مالك هات المعلومات بتاعت الحكومات ولا الفضل عشان نظام مادة العلوم اللي هي وبعد الله في وقت جماعة من الناس زي ما نقل الله في وقت يا الله وقت من الشهد لا يتزدين والله ضعف في عهده ثلاث قوائد من الناس فإذا كل جماعة بعيدة من الدعوة من القرآن أي حاجة معلقة في السنة في الأعراض فلا الدعوة لو يكون معلقة القرآن فهو الاجتماع عندنا ان خرج تماما وقال ان الحكم هو القران فالطالب ايوه طيب الثانيه الاسلام موضوع السنه بتايد القران وفي نفس القران على عين الله هذه طريقه ثانيه طريقه ثالثه احنا ما نقبلش الخبر بروايه الا اذا كان رواه 7-10-15 رواه اما الخبر الاحد ملوش اجتماع فتفضل الشافعي للرد على هذا الكلام اول الكلام وعمل كتاب في منتهى القوه اسمه المسامح الكتاب الاصغر للرد ما العلوم عن ما الموضوع عليه رد فيه على الذين يدعون عدم الايه؟ بالعقل السنه ورد فيه على الذين يقولون بعدم نفس الخبر الاحد ورد يعني كل هقول لك ولذلك هذا الكتاب اللي هو الرساله الشافعي المعتبر ها كتاب من الصلاه الاول في مجلس ايه؟ الصلاه الشافعي اصبح عنده خبره من الرجال بيسالوه العلماء في الرياضه عندنا مرايا في فلان ورسمه وكذا وكذا لا تقبل منه الروايه او تقبل منه الروايه هذا بقى بدا علوم الحديث بدأت خلاص يعني تصبح قريبة علم من العلوم اللي لها قواعدها زي الحديث الرواية. ضاع الإمام أحمد بن حنبل تلميذ الإمام الشافعي في القرن في أول القرن الثاني الهجري وبدأ الكلام على علم كذلك الكلام في الرواة الكلام في الرواة فلان الفلاني صفته كذا وكذا فلان الفلاني يسمع الموسيقى فهذا يعني فلان خالد العباره بتاع مين؟ بتاع مالك اللي هي اخذ العلم من اربعه وبعدين مثلا عظم العلماء اللي هو مش المعنى يطوروا فقدم في دي لما تقرا كتابه بقى اللي سالفه فيه لا فالخبر الخاصه لا يخبر الخبر الخاص خبر اللي هما الاحاد العدد هو المتواتر خبر وخبر مين؟ الاحاد اللي هو كما عند الرسول خبر ايه؟ الاحاد مش هقول لك ايه شده من الناس قال لا انا بقى خبر الاحاد لا يخبر الا بشهور وغرضه ان يكون ثقلا الكلام الشافعي بدا بقى يقول يرى خواص من كفاره ان يكون ثقلا انما اذا سالناه عن شده إذا بدأ الإمام الشافعي يقول القواعد ويطور كلام الإمام مالك حتى أصبح عندنا ما يعرف في القواعد هي التعية في معرفة المفهوم من المربوط من هذا الوقت. حتى ما كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ضخم في التفكير، ده كان التفكير ضرب ما قبله أو ضرب من كان قبله وبدأ يعلو مجالس علمية مش رواية الحديث الشرح، مجالس علمية في الكلام في أعراض الناس أعراض الناس Thank you. Thank you.

الحاكم ظهر بن عاد اسمه الخطيب البغدادي رحمه الله عليه الخطيب البغدادي ما فيش حسبة من علم علوم الحديث الا وعمل الكتب لكن افضل كتب علوم الحديث افضل كتب في علوم التاريخ والكفايه في كتب اعلام الروايه الكفايه في قوانين الروايه مش هنقول عباره عن قوانين الحكم فتم الذي ترى الكفايه في قوانين الروايه من قبل الاثنين الشافعي ومن مالك ومن رمضان ومن ومن الحسن وتتم منه قال لا ما شاء الله بيقعد يظن فتم الاسلام والكفايه في قوانين وعلى كتب كثيره جدا وظهر في الوقت ده الخطيب البغدادي متوفى سنه طيب اللي اتصل بقى لا اتصل حاجات كتيره يعني كما نقول لك الحديث الصحيح هو الذي اتصل هو الذي اتصل اسناده يقول انه تكليف وهي الرميده هي الرميده فثم اتصل اسناده وراضي على ذلك لا يختار اختار الكتاب المقدمه في كتاب سماه الترشاد يبقى الترشاد يا صحابي ايه المقدمة لما الكشافة تعمل وبعدين بدأت فقط يا الكشافة تنسك الإمام النووي لو صح فاختار الإمام النووي الكشافة كتاب تاني هو كتاب التوحيد اسمه ايه؟ أصبح الإمام النووي له كتابان اختصار لعمال العلوم الإيه؟ كتاب الكشافة وكتاب الإيه؟ طيب جالنا في كثير اعلم علمنا الله اياك بلد مين؟ للناس ان يسوق فالتالي علمنا الله واياك ان الحديث عند اهل وخمسه اقسام فليرد لك بين اسمع من قول الشيخ رحمه الله اعلم علمنا الله واياك كانت اولى بالشيخ ان يقول اعلم علمني الله واياك لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال اذا دعا احدكم فليبدا بنفسه شوف المسيره فهي ولا لا هو ليس ما هو ارجع ايه المره اللي انا عتالي مين سيد الصلاه هي مش كان الاول في الجيل اللي طالع هو كان الاول في الجيل اللي طالع في ايه؟ علمني الله واياه وقال لي الحديث ده موجود في المكان الفلاني انما اسال ولكن الشيخ على خبر ثم يعود الى الايه؟ المعنى التنكيد المعنى التقييد ولذلك الالتباس الوراء الالتباس اسمه التقييد والايضاح لما اطلق واطلق من مقدمه الاطلاق وقد اقتداء هو بدا يعني ايه الاول هو المشكله اقتداء ثاني يقول قال الشيخ ان من يسمى شعيرا خمس بلاش ان من سمي محمدا قبل الاسلام خمس كل شيء لما طلع يوم الاجتماع كله الذي سمي بمحمد قبل ثمانيه كان يقول لك صاحبه ايه ثم يقول لك صاحبه عن الصلاه لان الثلاثه الاخرين مختلف فيهم اي معنى ايه مشاكل مناقشات مناقشات علميه فتبقى من حضر نفسه عمل كتاب اسمه النكر عن نفس الكلام ده على يوم يسلم انا قلت في الكلام كده يسلم ليه ما يقول انت على حق لكن لازم تقول ان في راي ايه؟ في بقى جماعه الله على الشيخ هو العراق العراق نظم الالفيه بتاع نظم المفاجاه في الالفيه اسمها الفيه العراق نظم الالفيه ايه؟ فكان هنا لفظ مفيد كالحديث ابن مكه اذا اصبح العلماء بعد ابن الصلاه عاد على الصلاه اما ايه؟ يا إما تقييد وإضاحة يا إما إيه؟ يا إما نار إيه اللي حصل بعد كده؟ ظهرنا فينا طبعاً فينا أحدهما من أصول اسمه الإمام سيمون العراق عمل عمل حول نظر الواحد ولما لكن احنا قلنا مش عاوز اصلي نظر ان واحد عاوز اصلي يعني ايه؟ على الشعر. كلمه اثنين على التقييد والتنكيت على ايه؟ توصلت الى النساء. لا ابن حضر عمل ابن حضر له كتاب اسمه النكت على الصراط. ثلاثه بقى العراق ولا لم يفك الباب العراقي بعد ما عمل النص مثلا شرحه اربع اجزاء. يتكلم سماحه المبين صرح ألفية الألفينين للعراق الجمهورية 26 مايو 1920 إيه اللي حصل بعد كده؟ إلى هنا في القرن العاشر الهجري ظهر عالمان يتنافسان أحدهما الإمام السيوطي في أصله كنا متوفى 900 في مصر والآخر يسمى بتخان من تخان الشيخ والإمام وبينهما تنافس الحال كل يريد وهو يغزو السوق بكتب مولد وكل واحد يدور للثاني على ثغره يخرج منها له ويعترضها فطبعا ما هو ابن عباس يقول ايه رضي الله عنه يقول العلماء اشد كتبا من السيوف في ذوبها العلماء أشد تنافسا من السيوف في ذوبها كما ذكر يعني هم لما الصليب النصر والعلماء بلنا مشكلة فتنافس السيوف مع مين؟ مع في التساوي هل الكتاب الكريم هل الكتاب الكريم فمين السيوف مع رشيد فكان الكتاب الكريم اسمه آوي في تاريخ التساوي كتاب كبير الكتاب أنا السلوك رد عليه كتاب يوجد لوجه اسمه الجامع التوحيد التصحيح لمن ذم التاريخ. البعض يقول لتعديلها كمسحة يتسلم على عروض الحديث. بيتكلم عن السبيل المرسل بالاستقرار او بيتكلم عن حد الضعيف بالاستقرار. القاضي هذا الشيء ما اسمهاش مقدمه، هي اسمها علوم